وحانت ساعته، فعليه أن يبادر العمل، بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر. يبادر بالعمل الصالح لأن القيامة قد اقتربت، والله سبحانه وتعالى جعل لنا علامات إذا رأيناها نكثر من تذكر القيامة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا كثيرا جدا ما يربط شيئا مما سيكون من الوقائع والحوادث بقيام الساعة، فيقول لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، ولا تقوم الساعة حتى يكون كذا، وإن بين يدي الساعة كذا، ولا تقوم الساعة حتى تروا كذا ويكون كذا. فإذا ما رأوا ذلك استيقنوا بنبوته صلى الله عليه وسلم على يقينهم، وازداد إيمانهم على ما هم فيه من إيمان، ثم يتذكرون الساعة، وذلك أكبر باعث لهم على الطاعة، وأكبر قاطع وزاجر لهم عن المعصية. فالذي يتذكر الساعة يبتعد عن المعاصي ويقترب من الطاعات ويوقن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما أخبر به مما كان فقد كان، ومما سيكون فهو كائن، ومن تلك الكوائن أني سأبعث وأحاسب، وإما إلى جنة وإما إلى نار، على العاقل أن يختار. أظن أنه لا اختيار إلا الجنة، والذي يختار النار فبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. اقتربت الساعة القيامة وانشق القمر، يعني شق نصفين، ثم قال الله وإن يروا، يعني كفار مكة، إن يروا آية يعرضوا عنها ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا، يعني كذبوا رسول الله فيما جاءهم به من الوحي، ولم يكن تكذيبهم عن يقين وبينة، إنما كان عن هوى في نفوسهم. فقال وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر يعني مما قدره الله ومما قضاه مستقر سيكون، العاقبة لمحمد والهلاك لهم، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ثم قال ولقد جاءهم من الأنباء، يعني جاءتهم أخبار الرسل السابقة والأمم السابقة، فكل يعرف ما كان من قوم نوح لما كذبوا نوحا وأغرقهم الطوفان، وما كان من قوم عاد، وعاد من العرب، والعرب تعرف أخبارها بل وتذكر ذلك في أشعارها، والذي يقرأ الشعر الجاهلي، الشعر الذي قاله شعراء الجاهلية قبل مبعث النبي بل قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، يجد في هذه الأشعار ذكر الأنبياء السابقة، كمثل ذكرهم كأحمر عاد، أو كمثل قولهم إلا سليمان إذ قال الإله له، لا يعنيني ذكر الأبيات، إنما الذي يعنيني أنهم كانوا يعرفون أمر الأنبياء السابقة، وما لحق أممهم من الهلاك أن كذبوا المرسلين بتكذيبهم المرسلين، فهم يعرفون ما كان من عاد وكيف أهلكهم الله لهذا الريح الصرصر العاتية التي أتت على كل شيء أمرها ربها بتدميره فدمرته. هم يعرفون ما كان من ثمود وما كان من الرجفة والصيحة التي أهلكتهم، وكذلك أيضا قرى قوم لوط، والله قال عنها ستكون آية، وقد كانت آية، فهم يعرفون ما كان. ثم قال ولقد جاء آل فرعون النذر، هذا ترتيب السورة، الله قص عليهم قصة نوح، ثم قصة عاد، ثم قصة ثمود، ثم قصة قوم لوط، ثم قال ولقد جاء آل فرعون النذر، ثم قال سبحانه أكفاركم خير من أولئكم، يعني كل هؤلاء كذبوا المرسلين فوقع عليهم العذاب والوعيد والنكال، فهل هؤلاء خير؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم أنتم معكم براءة أنكم إذا عصيتم الله تنجون من العذاب؟ من معه تلك البراءة؟ من الذي نظر في اللوح المحفوظ ليعلم أنه قطعا سيدخل الجنة؟ هذا لا يوجد إلا إن أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي وسائر العشرة، وكثير من الصحابة كان النبي يقول له فلان في الجنة، كأهل بدر، كأهل بيعة الرضوان، وغيرهم كثير. المهم من الكلام أن الله قال أكفاركم خير من أولئكم، أم لكم براءة في الزبر، تمعكم براءة أن لا تحاسبوا، أم يقولون نحن جميع منتصر، ولا عشان مجموعة لا يغلبون جمع ويولون الدبر، وقد كان ذاك في غزوة بدر. أيها الأحباب الكرام، انشقاق القمر من المعجزات الباهرات الدالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طلب المشركون من رسول الله آية تدل على صدق نبوته، فأراهم الله انشقاق القمر فرقتين، فقال الله: اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشق القمر نصفين ورأوه بأعينهم. يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وغيرهم من أصحاب النبي كابن عباس، كل هؤلاء يروي أن القمر قد انشق. والسورة مكية، فقال القوم يكذبون على رسول الله يقولون إنه ساحر، والساحر يسحر أعين من يراه فقط. الساحر هو لا يغير الحقيقة، إنما هو يخيل لعينيك أن الأمر كذا وهو على خلافه، كما يأتي ساحر مثلا ومعه سكين أو منشار ويقول: أشق فلان نصفين، هو لا يشقه، إنما هو معه جن يسخره يريك هذه الأشياء على غير ما هي عليه. واضح الكلام؟ هذا معروف يعني، لكن هذا الساحر لا يغير من الأمر شيئا. وإن لو كان الساحر يستطيع تغيير هذه الأشياء فلما يذهب المرضى إلى الطب يتعالجون؟ ولما إذا مات إنسان ما السحرة يجعلونه يحيا ويموت ويقوم من قبره؟ فهذا الساحر آخره أنه يسحر الأعين، كما قال الله عن سحرة فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فكون الساحر يسحر العين وفقط هذا أمر معروف لا نقاش فيه. فلما انشق القمر نصفين قال بعضهم لبعض: هذا ساحر سحرنا، عيوننا ترى ذلك، لكن لعل القمر لم ينقسم لم ينشق والقمر في مكانه. فقال بعض عقلائهم: ابعثوا في الآفاق، لأن لو ساحر يسحرنا نحن فقط ثم معاه الجالسين معه، إنما لا يسحر كل القبائل، لا يسحر كل البلدان. فابعثوا في الآفاق انظروا ما يتكلم الناس، فأرسلوا في كل البقاع من يسأل عن أمر القمر، فإذا الناس كلهم يقولون انشق القمر، فعندها قالوا: سحر مستمر، يعني سحر علينا وعلى غيرنا، يكون عندنا ويستمر مفعوله إلى من بعدنا. فسبحان الله، فلذا قال الله: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ثم قال الله يخوفهم عاقبة ما هم فيه: ولقد جاءهم من الأنباء، يعني من أمر نوح وعاد وثمود وغيرهم، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما يزجر العاقل عن مثل فعلتهم، حكمة بالغة من الرب سبحانه. هذا القرآن العظيم هو حكمة بالغة، لكن فما تغني النذر، فما تغني النذر مع أناس لا يريدون أن يقتنعوا بالحق، ما تغني النذر مع أناس أهل جدل وكبر وبطر، فما تغنيهم. الله قال: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، يعني بلغت الغاية في الإيضاح والبيان وإقامة الحجة، فما تغني النذر. ثم قال الله لنبيه: فتول عنهم، يعني إن كنت مع إنسان جاهل لا يقتنع بالحق مع وضوحه وضوحا بينا، عندها حافظ على نفسك ووقتك وتول عنه، اتركه وما اختار لنفسه. فتول عنهم ثم انتظره يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم القيامة، ينفق إسرافيل عليه السلام في الصور، فيقوم الناس من الأجداث سراعا مهطعين إلى الداع، يعني يجرون جريا شديدا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء شديد فظيع مخيف مرهب، هو يوم القيامة. فتولى عنهم وما اختاروا لأنفسهم. ثم انتظر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، عندها سيخرجون من قبورهم خشعا أبصارهم، خاشعة ذليلة، تلك الأبصار هؤلاء أهل الكبر وأهل الاستعلاء، يقومون من قبورهم عليهم الذلة والصغار، والذلة والصغار لا يرى في الجسد إلا على العينين، فالعين هي التي يرى فيها إن كان صاحبها فرحا مستبشرا أو إن كان صاحبها خاشعا خاضعا ذليلا. فلذا قال خشعا أبصارهم، يعني أبصارهم تكون كما قال سبحانه فبصرك اليوم حديد، وقال سبحانه وبرق البصر وجمع الشمس والقمر وبرق البصر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر يعني لكثرتهم، وهم كلهم جميعا يسرعون إلى موقف الحساب مهطعين إلى الداع يعني مسرعين جدا. يقول الكافرون هذا يوم عسر، وهذا اليوم يكون عسير عليهم غير يسير. فإذا كان الكافر يقول هذا يوم عسر فمن مفهومه يقول المؤمن هذا يوم اليسر، لأن الله قال عن المؤمنين وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وقال عنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، جعلنا الله وإياكم منهم وفيهم بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الغاية من تعلم القرآن الوصول إلى الجنة، وذلك أن يعمل الإنسان بما علم، وأن يخشع قلبه، وأن ينزل ما يسمعه بأذنه على قلبه فيستقر العلم، فتنبعث تلك الجوارح والأعضاء إلى الانقياد إلى العلم الصحيح الذي استمع إليه. أدلة النبوة كثيرة، آيات النبوة، علامات النبوة كثيرة جدا، جمعها من العلماء من جمع تحت عنوان أعلام النبوة أو علامات النبوة أو دلائل النبوة أو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وما نستطيع أن نقول كلمة توضح ما يقصدون رحمة الله عليهم. دلائل النبوة كل أمر خارق للعادة لا يقدر البشر العادي على الإتيان به، فإذا ما جاء هذا الشيء الخارق الذي لا يقدر عليه البشر العاديون، إذا ما جاء هذا الخارق على يد بشر يقول أنا رسول الله، فإن كان هذا الذي أتى به يصدق ما جاء فهو رسول الله حقا وصدقا. وكلما طالع الإنسان ونظر في هذه الآيات كلما ازداد إيمانا على إيمانه، وزيادة الإيمان مطلب كل أحد، حتى إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كان يطلب زيادة الإيمان عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني. فقال العلماء يزداد الإيمان مع تظاهر الأدلة، كلما تظاهرت الأدلة وظهرت أمامي كلما زدت إيمانا على إيماني بأن محمدا هو رسول الله حقا وصدقا، وأنه المبعوث رحمة للعالمين، وأنه خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فانظر في دلائل النبوة، وإياك أن تجعلها تمر عليك مرورا بلا تدبر واعتبار، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه خيار أصحابه كعمر، كان ينبه الأكابر يقول له انظر إني رسول الله، أرأيت أخبر يا جابر أخبر عمر ليعلم أني رسول الله، وعمر يعلم قطعا أنك رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إلا لأن التنبيه على دلائل النبوة تجعل العبد في يقين وزيادة إيمانا على إيمانه، فعندها إذا زاد إيمانه زاد عمله الصالح وكان من المؤمنين الذين يدافع الله عنهم رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فكونوا كذلك. وإذا ما ازدادت طاعاته وتقرب إلى الله رب العالمين لعله يبتلى، لكن الله يجعل لها فرجا، كما قالت تلك المرأة الصالحة أم إسماعيل لما وضعها إبراهيم مع ابنه إسماعيل في مكان غير ذي زرع عند بيت الله المحرم وتركهم ومضى، ونادته يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلم يرد عليها، ثم قالت آه الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذن لم يضيعنا. وبالفعل كان نفد ما معها من طعام وشراب، وجاء ابنها والتوى بطنه من الجوع، فكان ينشغ أمامها كأنه سيموت، فلم تتمالك نفسها أن تنظر إليه وهو في تلك الحالة، فذابت إلى جبل الصفا تصعد عليه لعلها تجد غواثا أو فرجا، فلم تجد، فرجعت إلى المروة وإلى الصفا وتنظر إلى الولد إذ به يبكي، حتى فعلت ذلك 7 مرات، ثم تكلم نفسها تقول اسمع أنصت أغث إن كان عندك غواث، فإذا بالملك ينزل من السماء ويضرب الأرض جنب قدمي إسماعيل فكانت زمزم، وقال لها الملك إن الله لا يضيع أهله. فكونوا كذلك. انظروا في دلائل النبوة، تعلموها، تعلموا معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب الكرام، إننا في واقع يخرج علينا كثير من الناس يشككون في الدين، يشككون في نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يطعنون في الثوابت، يتكلمون عن أمر عن صحيح البخاري وعن مسلم وعن كلام المفسرين، ومنهم من يقبح به الأمر فيتكلم عن الأئمة الأربعة، ومنهم من يرتفع به الكلام حتى يتكلم في أصحاب رسول الله، وبلغ السفه منتهاه أن يتكلم أحدهم في القرآن. وهذا القرآن أكبر دليل على صدق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هو المعجزة الخالدة والآية الباهرة. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر هؤلاء الكفار، أما نحن فآمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي الأمور التي يواجه بها هؤلاء الملاحدة وهؤلاء المبتدعة وهؤلاء الذين يشككون في الدين، فيقال له انظر إلى تلك المعجزة وانظر إلى هذا الأمر الباهر الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن رسول الله حقا وصدقا لكان كذابا، والكذاب لا يؤيد بالوحي، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، هو الأمين. والله قال عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لكنه صلى الله عليه وسلم كان على الأمانة المطلوبة، عصمه الله وجعله يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أيها الأحبة الكرام، كثيرا ما يواجه أبناؤنا في المرحلة الجامعية على الخصوص أن يقابل من يقول هو يتكلم في الفلسفة أو يتكلم في علوم ما وراء المادة أو يتكلمون بتلك الأشياء التي يلوكونها بألسنتهم، وهم قد يكونوا أهل ضلال من عند أنفسهم، وقد يكونوا مستأجرين، وقد يكونون من المخدوعين المغرر بهم. فالمخدوع المغرر به نسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يصرف عنا وعنه السوء. أما ذاك المكابر الجاحد فلا تعطيه أذنك، بل دعه وما تولى، دعه وما اختار لنفسه. قال تعالى فتولى عنهم ثم يوم القيامة ننتظر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وعندها سيرى سعيه وكده هل كان في حقيقة أم كان في هباء منثور. المسألة الثانية التي بها أختم كلامي، وهي أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه كثيرة جدا، وهي تلك الآيات الواضحات التي ليست في مقدور البشر وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، وكل الأنبياء أعطي كذلك، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وسيكون إن شاء الله. فكل أنبياء الله الله أيدهم بمعجزات وآيات على مثلها آمن البشر. تدري ما معنى على مثلها آمن البشر؟ يعني أي نبي من الأنبياء يستطيع وحده إقناع البشرية جمعاء أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ومعه من الآيات التي تقنع البشرية كلها. فإذا ما أرسل الله نبيا هو هود، هو صالح، هو عيسى، هو موسى، أي واحد منهم عليهم صلوات الله وتسليماته، وعنده من المقدرة أن يقنع البشرية، فإذا ما كان يكلم قوما وحدهم يقتصر عليهم وحدهم يعلمهم ويربيهم، فهذا والله من فضل الله عليهم أن كان وحده هذا النبي الكريم يعلم هؤلاء الناس وفقط. تفضل من الله سبحانه على الناس. فإذا ما كذبوه وآذوه فانتظر ما سيكون مما سيأتي إن شاء الله معنا تباعا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، والآخرون إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيا أحباب، نبيكم صلى الله عليه وسلم جاءنا بالآيات المعجزات الدالة على صدقه، وأكبر ذلك هذا القرآن هو الحكمة البالغة. تمسكوا به واقرؤوه وتعلموه واعملوا به، فإنكم إن قرأتموه ولم تعملوا به لم يغن عنكم شيئا، كما صح عند الترمذي رحمه الله عن زياد بن لبيد رضي الله عنه، هو من فقهاء الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان اختلاس العلم. فقال زياد بن لبيد، اختلاسه يعني ضياعه وذهابه، فقال زياد بن لبيد: كيف يذهب العلم ومعنى القرآن يا رسول الله؟ والله لا نقرأنه ولا نقرأنه نساءنا وأبناءنا. فعندها قال له النبي: ثكلتك أمك يا زياد، وهذه التوراة والإنجيل مع اليهود والنصارى فما أغنت عنهم، إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة. يعني أنت من فقهاء الصحابة، كيف غاب عليك أن الأمر ليس مجرد القراءة والتلاوة، إنما الأمر العمل. اليهود والنصارى معهم التوراة والإنجيل، ما أغنت عنهم شيء، ما كانوا يعملون بما فيهما، لذا حرفوا وحرفوا وبدلوا وغيروا واستحقوا اللعن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فالقضية العمل، أن تعمل بما علمت، أن تصلي الصلاة في جماعة، أن تقرأ القرآن، أن تقرأه أبنائك، أن تحافظ على الصلاة، ألا تغش ولا تسرق في الميزان، ألا تخون، ألا تغدر. هلم إلى أن تستوفي الباب كله. قال الله لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، فانظر في أخلاق نبيك وبه القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.